الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالأسانيد المتصلة التي للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله قال في تفسير سورة يوسف من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اقرأ أبو عمير. صلى الله عليه وسلم. ألا وكأي من آية في السماوات والأرض؟ قال الخليل وسيبويه: هي أي دخل عليها كاف التشبيه وبنيت معها. فصار في الكلام معنى كم، وقد مضى في آل عمران القول فيها مستوفى، ومضى القول في آية في السماوات والأرض في البقرة. وقيل الآيات آثار عقوبات الأمم السالفة، أي هم غافلون معرضون عن تأملها. وقرأ كلمة عمرو بن فائد: والأرض رفعا ابتداء، وخبره يمرون عليها. وقرأ السدي: والأرض نصبا بإضمار فعل. والوقف على هاتين القراءتين على السماوات. وقرأ ابن مسعود: يمشون عليها. قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نزلت في قوم أقروا بالله خالقهم وخالق الأشياء كلها وهم يعبدون الأوثان. قاله الحاسر ومجاهد وعامر الشعبي وعامر الشعبي وأكثر مفسرين. الحمد لله. وقال عكرمة: هو قوم عليكم الصبر. وقال عكرمة: هو قوله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ثم يصفونه بغير صفته ويجعلون له أندادا. وعن الحسن أيضا أنهم أهل كتاب معهم شرك وإيمان. آمنوا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يصح إيمانهم. حكاه ابن الأنباري. وقال ابن عباس: نزلت في تلبية مشرك العرب: لبيك الله لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. وعنه أيضا أنهم النصارى وعنه أيضا أنه مشبه فيها. آمنوا مجملا وأشركوا مفصلا. وقيل نزلت في المنافقين. المعنى: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي باللسان، إلا وهو كافر بقلبه. ذكره الماوردي عن الحسن أيضا. وقال عطاء: هذا في الدعاء، وذلك أن الكفار ينسون ربهم في الرخاء، فإذا أصابهم البلاء وأخلصوا في الدعاء بيانه وظنوا أنه أحيط بهم الآية. وقوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه الآية. وفي آية أخرى: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقيل معناها أنهم يدعون الله ينجيهم من الهلكة، فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما نجونا. فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما نجونا، ولولا الكلب لدخل علينا اللص، ونحو هذا. فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان، ووقايته منسوبة إلى الكلب. قلت: قد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوام المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقيل نزلت هذه الآية في قصة الدخان، وذلك أن أهل مكة لما غشيهم الدخان في سين القحط قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فذلك إيمانهم وشركهم عودهم إلى الكفر بعد كشف العذاب. بيانهم قوله: إنكم بيانه قوله إنكم عائدون، والعود لا يكون إلا بعد ابتداء، فيكون معنا إلا وهم مشركون، أي إلا وهم عائدون، والله أعلم. قوله تعالى فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، قال ابن عباس مجلله، وقال مجاهد عذاب يغشاهم نظيره يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقال قتادة واقعة تقع بهم، وقال الضحاك يعني الصاعقة والقارع، أو تأتي يوم الساعة يعني القيامة بغتة، نصب على الحال وأصله المصدر. وقال المورد جاء عن العرب حال بعد نكرة، وهو قولهم وقع أمرهم بغتة وفجأة. قال النحاس ومعنى بغتة إصابة حيث لم يتوقع وهم لا يشعرون، وهو توكيد. وقوله بغتة قال ابن عباس تصيح الصيحة، تصيح الصيحة بالناس وهم في أسواقهم ومواضعهم، كما قال تأخذهم وهم يخصمون على ما يأتي. قوله تعالى قل هذه سبيلي ابتداء وخبر، أي قل يا محمد هذه طريقي وسنتي ومنهاجي، قاله ابن زيد. وقال الربيع دعوتي قال مقاتل ديني، والمعنى واحد، أي الذي أنا عليه وأدعو إليه وأدي إلى الجنة على بصيرة، أي على يقين وحق، ومنه فلان مستبصر بهذا أنا توكيد، ومن اتبعني عطف على المضمر، وسبحان الله أي قل يا محمد وسبحان الله، وما أنا من المشركين الذين يتخذون من دون الله أندادا. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هذا ردنا على القائلين لولا أنزل عليه ملك، أي أرسلنا رجالا ليس فيهم مرات ولا جني ولا ملك، وهذا يرد ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في النساء 4 نبيات حواء وآسية وأم موسى ومريم. وقد تقدم في آل عمران شيء من هذا، من أهل القرى يريد المدائن، لم يبعث الله نبيا من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على أهل البدو، لأن أهل الأمصار أعقل وأحلم وأفضل وأعلم. قال الحسن لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط، ولا من النساء ولا من الجن. وقال قتادة من أهل القرى من أهل الأمصار لأنهم أعلم وأحلم. وقال العلماء من شرط الرسول أن يكون رجلا آدميا مدنيا، وإنما قالوا آدميا تحرزا من قوله يعوذون برجال من الجن، والله أعلم. قوله تعالى فلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم المكذبة لأنبيائهم فيعتبروا، ودار الآخرة خير ابتداء وخبره. وزعم الفراء أن الدار هي الآخرة، وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ كيوم الخميس وبارحة الأولى. قال الشاعر ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين، عرفانا يقينا. واحتج الكسائي بقولهم صلاة الأولى، واحتج الأخفش بمسجد الجامع. قال النحاس إضافة الشيء إلى نفسه محال، لأنه إنما يضاف الشيء إلى غيره ليتعرف به، هو الأجود الصلاة الأولى. ومن قال صلاة الأولى فمعناه عند صلاة الفريضة الأولى، وإنما سميت الأولى لأنها أول ما صلي حين فرضت الصلاة، وأول ما أظهر، وأول سنة الأولى أنها أول ما صلي حين فرضت الصلاة وأول ما أظهر، فلذلك قيل لها أيضا الظهر. والتقدير ولدار حال الآخرة خير، وهذا قول البصريين، والمراد بهذه الدار الجنة، أي هي خير للمتقين. وقرئ وللدار الآخرة، قرأ نافع وعاصم ويعقوب وغيرهم أفلا تعقلون، بالتاء على الخطاب، الباقون بالياء على الخبر. قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل، تقدم القراءة فيه ومعناه وظنوا أنهم قد كذبوا. هذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصماتهم عما لا يليق بهم، وهذا الباب عظيم وخطره جسيم ينبغي الوقوف عليه لئلا يزل الإنسان فيكون في سواء الجحيم. المعنى وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا ثم لم نعاقب أممهم بالعقاب حتى إذا استيأس الرسل أي يئسوا من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد أي أيقنوا أن قومهم كذبوهم. وقيل المعنى حسبوا أن من آمن بهم من قومهم كذبوهم لا أن القوم كذبوا. ولكن الأنبياء ظنوا وحسبوا أنهم يكذبونهم أي خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شك فيكون وظنوا على بابه في هذا التأويل. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابو عبد الرحمن السلمي وابو جعفر بن القعقاع والحسن وقتادة وابو رجاء العطاردي وعاصم وحمزة والكسائي ويحيى بن وثاب والأعمش وخلف كذبوا بالتخفيف أي ظن القوم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب ولم يصدقوا ولم يصدقوا. وقيل المعنى ظن الأمم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من نصرهم. وفي رواية عن ابن عباس ظن الرسل أن الله أخلف ما وعدهم. وقيل لم تصح هذه الرواية ولا هذا عندي هذا تصح هذه الرواية لأنه لا يظن الرسل هذا الظن ومن ظن هذا الظن لا يستحق النصر فكيف قال جاءهم نصرنا. قال القشيري وأبو نصر ولا يبعد إن صحت الرواية أن المراد خطر بقلوب البشر هذا من غير أن يتحققوه في نفوسهم. وفي الخبر إن الله تعالى تجاوز لأمتي إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمل به. ويجوز أن يقال قربوا من ذلك الظن كقولك بلغت المنزل أي قربت منه. وذكر الثعلبي والنحاس عن ابن عباس أنه قال كانوا بشرا فضعفوا من طول البلاء ونسوا وظنوا أنهم أخلفوا ثم تلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وقال الترمذي وقال الترمذي الحكيم وجهه عندنا أن الرسل كانت تخاف بعدما وعد الله النصر لا من تهمة بوعد الله ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثا ينقض ذلك الشرط والعهد الذي عهد إليهم. فكانت إذا طالت المدة دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه. وقال المهدوي عن ابن عباس ظنت الرسل أنهم قد أخلفوا على ما يلحق البشر واستشهد بقول إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى الآية. والقراءة الأولى أولى. وقرأ مجاهد وحميد قد كذبوا فتح الكاف والذال مخففة على معنى وظن قوم الرسل أن الرسل قد كذبوا بما رأوا من تفضل الله عز وجل في تأخير العذاب. ويجوز أن يكون المعنى ولما أيقن الرسل أن قومهم قد كذبوا على الله بكفرهم جاء الرسل نصرنا. وفي البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل قالت قلت أكذب أم كذب قال قلت أكذب أم كذب قالت عائشة كذب قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصرنا عند ذلك. وفي قوله تعالى جاءهم نصرنا قولان أحدهما جاء الرسل نصر الله قاله مجاهد الثاني جاء قومهم عذاب الله قاله ابن عباس فنجي من نشاء قيل الأنبياء ومن آمن معهم. وروي عن عاصم الأولى فننجي من نشاء فننجي وروي عن عاصم فنجي وروي عن عاصم فنجي من نشاء بنون واحدة مفتوحة الياء ومن في موضع رفع اسم لما لم يسمى فاعله واختار أبو عبيد هذه القراءة لأنها في مصحف عثمان وسائر مصاحف البلدان بنون واحدة. وقرأ ابن محيصن فنجا فعل ماض ومن في موضع رفع لأنه فاعل، وعلى قراءة الباقين نصبا على المفعول. ولا يرد بأسنا أي عذابنا عن القوم المجرمين أي الكافرين المشركين. قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله تعالى: لقد كان في قصصهم أي في قصة يوسف وأبيه وإخوته، أو في قصص الأمم عبرة، أو في قصص الأمم أي عبرة، أي فكرة وتذكرة وعظة لأولي الألباب أي العقول. وقال محمد بن إسحاق الزهري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي إنه قال: إن يعقوب عاش 100 سنة و47 سنة، وتوفي أخوه عيسو معه في يوم واحد، وقبر في قبر واحد. فذلك قوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إلى آخر السورة. ما كان حديثا يفترى أي ما كان القرآن حديثا يفترى، أو ما كانت هذه القصة حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه أي ما كان قبله من التوراة والإنجيل وسائر كتب الله تعالى، وهذا تأويل من زعم أنه القرآن. وتفصيل كل شيء مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام والشرائع والأحكام وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، ومدنية في قول الكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس: وقتادة مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة، وهما قوله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، إلى آخرها. قوله تعالى قوله تعالى: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قوله تعالى: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، تقدم القول فيها. والذي أنزل إليك يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك الحق، لا كما يقول المشركون إنك تأتي به من تلقاء نفسك، بس فاعتصم به واعمل بما فيه. قال مقاتل: نزلت حين قال المشركون إن محمدا أتى بالقرآن من تلقاء نفسه، والذي في موضع رفع عطفا على آيات أو على الابتداء، والحق خبره، ويجوز أن يكون موضعه جرا على تقدير وآيات الذي أنزل إليك. نزلت وارتفاع الجزء ده، الحق. نعم شيخان، الجزء ده نزلته. جزء إيه؟ مش عارف، معاه طبعة تانية، معاه الريان بتاع الثواني. هو كام يا سيدي عند فضلك؟ ال 11 12 سنة 10 12. حاضر، دي على القناة سيدي. أحسن الله إليك. والحق خبره، طيب، وارتفاع الحق على هذا على اضمار مبتدأ، تقديره ذلك الحق، كقوله تعالى: وهم يعلمون، وهم يعلمون الحق يعني ذلك الحق. قال الفراء: وان شئت جعلت الذي خفضا نعتا للكتاب، وان كانت فيه الواو كما يقال: اتانا هذا الكتاب عن ابي حفص والفاروق. ومنه قول الشاعر: الى الملك القرم وابن الهمام، ولا القرم وابن الهمام، وليث الكتيبة في المزدحم. يريد إلى الملك القرن ابن الهمام، ليث الكتيبة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إلى الملك القرن، نعم. قرن، صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الآية لما بين تعالى أن القرآن حق، بين أن من أنزله قادر على الكمال، فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قدرته. وقد تقدم هذا المعنى. وفي قوله بغير عمد ترونها قولان، أحدهما أنها مرفوعة بغير عمد ترونها، قاله قتادة وإياس ومعاوية وغيرهما. الثاني لها عمد ولكن لا نراها، لا نراه. قال ابن عباس لها عمد على جبل قاف، ويمكن أن يقال على هذا القول العمد قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض وهي غير مرئية لنا، ذكره الزجاج. وقال ابن عباس أيضا هي توحيد المؤمن. أعمدت السماء حين كادت تنفطر من كفر الكافر، ذكره الغزنوي. أعمدت وأعمدت أثبتت يعني العمد. والعمد جمع عمود. قال النابغة وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. ثم استوى على العرش، على القراءات اللي فيها. ثم استوى على العرش لقدم الكلام فيه، وسخر الشمس والقمر أي ذللهما لمنافع خلقه ومصالح عباده، وكل مخلوق مذلل للخالق، وكل يجري لأجل مسمى أي إلى وقت معلوم، وهو فناء الدنيا وقيام الساعة التي عندها تكور الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم وتنتثر الكواكب. وقال ابن عباس إن أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا يجاوزانها. وقيل معنى الأجل المسمى أن القمر يقطع فلكه في شهر، والشمس أو الشمس في سنة، يدبر الأمر أي يصرفه على ما يريد، يفصل الآيات أي يبينها، أي من قدر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة، ولهذا قال لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قوله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قوله تعالى وهو الذي مد الأرض، لما بين آيات السماوات بين آيات الأرض، أي بسط الأرض طولا وعرضا وجعل فيها رواسي أي جبالا ثوابت واحدها راسية، لأن الأرض ترسو بها أي تثبت، والإرساء الثبوت. قال عنترة فصورت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. فقال جميل أحبها والذي أرسى قواعده حبا إذا ظهرت آياته بطنا. وقال ابن عباس وعطاء أول جبل وضع على الأرض أبو قبيس. مسألة في هذه الآية رد على من زعم أن الأرض كالكرة، رد على من زعم أن الأرض تهوي أبوابها عليها. وزعم ابن الراوندي أن تحت الأرض جسما صعادا كالريح الصعادة، وهي منحدرة، فاعتدل الهاوي والصعادي في الجرم والقوة فتوافقا. وزعم آخرون أن الأرض مركبة من جسمين أحدهما منحدر والآخر مصعد ولا مصعد، فاعتدل فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومدها، وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. وقوله تعالى وأنهارا أي مياها جارية في الأرض فيها منافع الخلق، من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين بمعنى صنفين. قال أبو عبيدة الزوج واحد ويكون اثنين. قال الفراء يعني بالزوجين ها هنا الذكر والأنثى، وهذا خلاف النص. وقيل معنى زوجين نوعان كالحلو والحامض والرطب واليابس والأبيض والأسود والصغير والكبير، إن في ذلك لآيات أي دلالات وعلامات لقوم يتفكرون. قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات. أسمعني معكم شيخ. تفضل إن أذن شيخنا. تفضل شيخ. الله يقدر عثمان بارك الله فيك. الله عليكم شيخنا. لا بأس عليك. السلام عليكم شيخنا وبه إليه. قال قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، في الكلام حذف معنى وفي الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات، كما قال سرابيل تقيكم الحر والمعنى وتقيكم البرد، ثم حذف لعلم السامع. والمتجاورات المدن وما كان عامرا، وغير متجاورات الصحارى وما كان غير عامر. الثانية قوله تعالى متجاورات أي قرى متدانيات ترابها واحد وماؤها واحد وفيها زرع وجنات، زروع وجنات، ثم تتفاوت في الثمار التمر، فيكون البعض حلوا والبعض حامضا والبعض الواحد من الشجرة قد يختلف الثمر فيه من الصغر والكبر واللون والطعم، وإن انبثق الشمس والقمر على الجميع على نسق واحد. وفي هذا أدل دليل على وحدانيته وعظم صمديته، والإرشاد لمن ضل عن معرفته، فإنه نبه سبحانه بقوله تسقى بماء واحد على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته وإرادته، وأنه مقدور بقدرته. وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع، إذ لو كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف. وقيل وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع فيما فمن تربة عذبة ومن تربة سابقة مع تجاورهما، وهذا أيضا من دلالات كمال قدرته جل وعز تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. الثالثة، ذهبت الكفرة لعنهم الله إلى أن كل حادث يحدث بنفسه لا من صانع، وادعوا ذلك في الثمار الخارجة من الأشجار، وقد أقروا بحدوثها وأنكروا محدثها وأنكروا الأعراض، وقالت فرقة بحدوث الثمار لا من صانع وأثبتوا للأعراض فاعلة. والدليل على أن الحادث لا بد له من محدث أنه يحدث في وقت ويحدث ما هو من جنسه في وقت آخر، فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه به لوجب أن يحدث في وقته كل ما هو من جنسه، وإذا بطل اختصاصه بوقته صح أن اختصاصه به لأجل مخصص خصصه به، ولولا تخصيصه إياه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو بعده، واستيفاء هذا في علم الكلام. الرابعة، قوله تعالى وجنات من أعناب، قرأ الحسن وجنات بكسر التاء على تقدير وجعل فيها جنات، فهو محمول على قوله وجعل فيها رواسي، ويجوز أن تكون مجرورة على الحمل على كل التقدير ومن كل الثمرات ومن جنات ومن كل الثمرات ومن جنات. الباقون جنات بالرفع على تقدير وبينهما جنات، وزروع ونخيل صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بالرفع، ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفا على الجنات أي على تقدير، وفي الأرض زرع ونخيل، وخفضها الباقون نسقا على الأعناب، فيكون الزرع والنخيل من الجنات، ويجوز أن يكون معطوفا على كل حسب ما تقدم في جنات. وقرأ مجاهد والسلمي وغيرهما صنوان بضم الصاد، الباقون بالكسر، وهما لغتان وهما جمع صنو، وهي النخلات والنخلتان يجمعهن أصل واحد وتتشعب منه رؤوس فتصير نخلة، نظيرها قنوان واحدها قنون. وروى أبو إسحاق عن البراء قال الصنوان المجتمع وغير الصنوان المتفرق النحاس، قال وكذلك هو في اللغة يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر صنوان، والصنو المثل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه، ولا فرق فيها بين التثنية والجمع إلا بالإعراب، فتعرب نون الجمع وتكسر نون التثنية. قال الشاعر العلم والحلم خلتا كرم بالمرء زين إذا هما اجتمعا، صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا. الخامسة، قوله تعالى تسقى بماء واحد فصالح بني آدم وخبيثهم، أبوهم واحد، قاله البخاري. وقرأ عاصم وابن عامر يسقى بالياء أي يسقى ذلك كله، وقرأ الباقون بالتاء لقوله جنات، واختاره أبو حاتم وأبو عبيد. قال أبو عمرو والتأنيث أحسن بقوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل ولم يكن بعضه، وقرأ حمزة والكسائي وغيرهما ويفضل بالياء ردا على قوله يدبر الأمر ويفصل ويغشي، الباقون بالنون على معنى ونحن نفضله. وروى جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأرض قطع متجاورات حتى بلغ قوله يسقى بماء واحد، والأكل الثمر، قال ابن عباس يعني الحلوى والحامضة والفارسية والدقل. وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الفارسي والدقل والحلو والحامض، ذكره الثعلبي. قال الحسن المراد بهذه الآية المثل ضربه الله تعالى لبني آدم أصلهم واحد وهم مختلفون في الخير والشر والإيمان والكفر كاختلاف الثمار التي تسقى بماء واحد، ومنه قول الشاعر بنو آدم كالنبت ونبت الأرض ألوان، فمنه شجر الصندل والكافور والبان، ومنه شجر ينضح طول الدهر قطران. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أي لعلامات لمن كان له قلب يفهم عن الله تعالى. قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، أي إن تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم من تكذيبهم لك بعدما كنت عندهم الصادق الأمين، فأعجب منه تكذيبهم بالبعث. والله تعالى لا يتعجب ولا يجوز عليه التعجب، لأنه تغير النفس بما تخفى أسبابه، وإنما ذكر ذلك ليتعجب منه نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. وقيل المعنى أي إن عجبت يا محمد. نعم. صفة العجب ثابتة لله عز وجل، ثم لا تملك بجلاله. وليس بهذا المعنى، يعني تغير النفس بما تخفى أسباب. بل عجبت ويسخرون، عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بسخر، قد عجب الله من صنيعكما. نعم أحسن شيخنا. وبي إليه قال قوله تعالى وقيل المعنى أي إن عجبت يا محمد من صلى الله عليه وسلم من إنكارهم الإعادة مع إقرارهم بأني خالق السماوات والأرض والثمار المختلفة الواحدة، فقولهم عجب يعجب منه الخلق، لأن الإعادة في معنى الابتداء. وقيل الآية في منكر الصانع أي إن تعجب من إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لابد له من مغير، فهو محل التعجب. ونظم الآية يدل على الأول والثاني لقوله فإذا كنا ترابا أي أنبعث إذا كنا ترابا، فإنا لفي خلق جديد، وقرئ إنا، والأغلال جمع غل وهو طوق تشد به اليد إلى العنق أي يغلون يوم القيامة، بدليل قوله إذ الأغلال في أعناقهم إلى قوله ثم في النار يسجرون. وقيل الأغلال أعمالهم السيئة التي هي لازمة لهم. قوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة أي لفرط إنكارهم وتكذيبهم يطلبون العذاب. قيل هو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال قتادة طلب العقوبة قبل العافية، وقد حكم سبحانه بتأخير العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة. وقيل قبل الحسنة أي قبل الإيمان الذي يرجى به الأمان والحسنات. والمثلات العقوبات الواحدة مثلة، وروي عن الأعمش أنه قرأ المثلات بضم الميم والثاء، وهذا جمع مثلة، وروي عنه أنه قرأ المثلات بضم الميم وإسكان الثاء، وهذا أيضا جمع مثلة، ويجوز المثلات تبدل منه الضمة فتحة لثقلها، وقيل يؤتى بالفتحة عوضا عن الهاء، وروي عن الأعمش أنه قرأ المثلات بفتح الميم وإسكان الثاء، فهذا جمع مثلة، ثم حذف الضمة لثقلها فذكره جميعه النحاس رحمه الله. وعلى قراءة الجماعة واحده مثلة مثل صادقة وصدقات. وتميم تضم الثاء والميم جميعا، واحدها على لغتهم مثلة بضم الميم وجزم الثاء مثل غرفة وغرفات، والفعل منه مثلت به أمثل مثلا بفتح الميم وسكون الثاء. وإن ربك لذو مغفرة أي لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين إذا تابوا. وقال ابن عباس أرجى آية في كتاب الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب إذا أصروا على الكفر. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال لما نزلت وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عفو الله ورحمته وتجاوزه لما هنأ أحدا عيش، ولولا عقابه ووعيده وعذابه لاتكل كل أحد. قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أي هلا أنزل عليه آية من ربه، لما اقترحوا الآيات وطلبوها قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر أي معلم، ولكل قوم هاد أي نبي يدعوهم إلى الله. وقيل الهادي الله أي عليك الإنذار، والله هادي كل قوم إن أراد هدايتهم. قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى أي من ذكر وأنثى، صبيح وقبيح، صالح وطالح. وقد تقدم في سورة الأنعام أن الله سبحانه منفرد بعلم الغيب وحده لا شريك له. وذكرنا هناك حديث البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، الحديث وفيه ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. واختلف العلماء في تأويله في تأويل قوله وما تغيض الأرحام وما تزداد. فقال قتادة المعنى ما تسقط قبل التسعة الأشهر وما تزداد فوق التسعة، وكذلك قال ابن عباس. وقال مجاهد إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصانا في ولدها، فإن زادت على التسعة كان تماما لما نقص. وعنه الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم، والزيادة ما تزداد به. وقيل الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد كنقصان إصبع أو غيرها وزيادة إصبع أو غيرها. وقيل الغيض انقطاع دم الحيض في الحمل وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع. الثانية، في هذه الآية دليل على أن الحاملة تحيض، وهو مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه، وقال عطاء والشعبي وغيرهما لا تحيض، وبه قال أبو حنيفة. ودليلنا الآية، قال ابن عباس في تأويلها إنها حيض إنه حيض الحبالة. وكذلك روي عن عكرمة ومجاهد، وقول عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تأتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة، والصحابة إذ ذاك متوافرون ولم ينكر منهم أحد عليها، فصار كالإجماع. قاله ابن القصار، وذكر أن رجلين تنازعا ولدا فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه على القافة فألحقه القائف بهما، فعلاه عمر بالدرة وسأل نسوة من قريش فقال انظرنا ما شأن هذا الولد، فقلنا إن الأول خلا بها وخلاها فحاضت على الحمل فظنت أن عدتها انقضت، فدخل بها الثاني فانتعش الولد بماء الثاني، فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر وألحقه بالأول، ولم يقل إن الحامل لا تحيض، ولا قال ذلك أحد من الصحابة، فدل على أنه إجماع، والله أعلم. احتج المخالف بأن قال لو كانت الحامل تحيض وكان ما تراه من الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض، وهو إجماع، وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض. الثالثة، في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر، وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر، وروي أن عبد الملك ابن مروان ولد لستة أشهر. الرابعة، وهذه السنة وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة، ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص من الأشهر الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها، حكاه معطية. الخامسة، واختلف العلماء في أكثر الحمل، فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل، ذكره الدارقطني. وقال جميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد. وعن الليث بن سعد إن أكثرهم ثلاث سنين، وعن الشافعي أربع سنين، وروي عن مالك في إحدى روايتيه والمشهور عنه خمس سنين، وروي عنه لا حد له ولو زاد على العشرة الأعوام، وهي الرواية الثالثة عنه. عن الزهري ست وسبعون، قال أبو عمر فمالك يجعله خمس سنين ومن أصحابه من يجعله إلى سبع، والشافعي مدته عنده الغاية فيها أربع سنين، والكوفيون يقولون سنتان لا غير، ومحمد بن عبد الحكم يقول سنة لا أكثر، وداود يقول تسعة أشهر لا يكون عنده تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها. قال أبو عمر وهذه مسألة لا أصل لها إلا للاجتهاد، والرد إلى ما عرف من أمر النساء، وبالله التوفيق. روى الدارقطني عن وليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل، فقال سبحان الله من يقول هذا، هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين. وذكر عن المبارك بن مجاهد قال مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل. وروى أيضا قال بينما مالك بن دينار يوما جالس إذا جاءه رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد، فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال ما يرى هؤلاء القوم إلا أن أنبياء، ثم قرأ ثم دعا ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك امرأتك، فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت سراره. وروى أيضا أن رجلا جاء إلى عمر وقال الضحك أيضا ولد وهو ابن أربع سنين. نعم أحسن عليك شيخنا. وبه إليه قال وروى أيضا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى، فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ بن جبل يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع، فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثنيته، فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابني ورب الكعبة. فقال عمر: عجزت النساء أن يردن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر رضي الله عنه. فقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين، فولدتني وقد خرجت سني. ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين، وقيل 3 سنين، ويقال إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه 3 سنين، فماتت به وهو يضرب ترابا شديدا، فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. فقال حماد بن سلمة: إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه 4 سنين. وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمي ضحاكا. عباد بن العوام قال: ولدت جارية لنا ل4 سنين، ولدت جارة لنا ل4 سنين غلاما شعره إلى منكبيه فمر به طير فقال كشف. السادسة قال ابن خويز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد، لأن علم ذلك استأثر الله عز وجل به، فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا. ووجد ظاهرا في النساء نادرا أو معتادا، ولما وجدنا امرأة قد حملت 4 سنين و5 سنين حكمنا بذلك. والنفاس والحيض لما لم نجد فيه أمرا مستقرا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن. السابعة قال ابن عربي: نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل 9 أشهر، وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكي، وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب 7 تأخذه شهرا ويكون الشهر 4 منها للشمس، ولذلك يتحرك ويضطرب. وإذا تكامل التداول في 7 أشهر بين الكواكب 7 عاد في الشهر 8 إلى زحل فيبقله ببرده، فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم. ما بال المرجع بعد تمام الدور يكون إلى زحل دون غيره؟ الله أخبركم بهذا أم على الله تفترون؟ وإذا جاز أن يعود إلى 2 منها، لما لا يجوز أن يعود التدبير إلى 3 أو 4، أو يعود إلى جميعها 2 أو 3؟ ما هذا التحكم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة؟ الثامنة قوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، يعني من النقصان والزيادة، ويقال بمقدار قدر خروج الولد من بطن أمه وقدر مكثه في بطنها إلى خروجه. وقال قتادة: في الرزق والأجل، والمقدار القدر، وعموم الآية يتناول كل ذلك، والله سبحانه أعلم. التاسعة هذه الآية تمدح الله سبحانه وتعالى بها بأنه عالم الغيب والشهادة، أي هو عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوه. فالغيب مصدر بمعنى الغائب، والشهادة مصدر بمعنى الشاهد، فنبه سبحانه على انفراده بعلم الغيب والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق، فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد. أما أهل الطب الذين يستدلون بالأمارات والعلامات فانقطعوا بذلك فهو كفر، وإن قالوا إنها تجربة تركوا وما هم عليه ولم يقدح ذلك في الممدوح، فإن العادة يجوز انكسارها والعلم لا يجوز تبدله. والكبير الذي كل شيء دونه، المتعال عما يقول المشركون المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره، وقد ذكرناهما في شرح الأسماء مستوفى والحمد لله. قال قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، إسرار القول ما حدث به المرء نفسه، والجهر ما حدث به غيره، والمراد بذلك أن الله سبحانه يعلم ما أسره الإنسان من خير وشر كما يعلم ما جهر به من خير وشر. ومنكم يحتمل أن يكون وصفا لسواء، التقدير سر من أسر وجهر من جهر سواء منكم، ويجوز أن يتعلق بسواء على معنى يستوي منكم كقولك مررت بزيد، ويجوز أن يكون على تقدير سر من أسر منكم وجهر من جهر منكم، ويجوز أن يكون التقدير بسواء منكم من أسر القول ومن جهر به كما تقول عدل زيد وعمر أي ذوى عدل، وقيل سواء مستو فلا يحتاج إلى تقدير حذف مضاف. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار أي يستوي في علم الله عز وجل السر والجهر، والظاهر في الطرقات والمستخفي في الظلمات. وقال الأخفش وقطرب: المستخفي بالليل الظاهر، ومنه خفيت الشيء وأخفيته، وأخفيت أي أظهرته، واختفيت الشيء أي استخرجته، ومنه قيل للنباش المختفي. فقال مرو القيس: خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلبي. والسارب المتواري أي الداخل سربا، ومنه قوله: من سرب الوحش إذا دخل في كناسه. وقال ابن عباس: مستخف مستتر، وسارب ظاهر. مجاهد قال: مستخف بالليل أي مستتر بالمعاصي، وسارب ظاهر، وقيل معنى سارب ذاهب. قال الكسائي: سرب يثرب سربا وسروبا إذا ذهب. وقال الشاعر: وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب أي ذاهب. وقال أبو رجاء: السارب الذاهب على وجهه في الأرض. قال الشاعر: أنا سربتي وكنت غير سروبي. وقال القتبي: سارب بالنهار أي متصرف في حوائجه بسرعة من قوله من سرب الماء. وحكى الأصمعي: قل سربه أي طريقه سرب سربه. قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قوله تعالى: له معقبات أي لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، فإذا صعدت الملائكة الليل عقبتها ملائكة النهار. فقال معقبات، والملائكة ذكران لأنه جمع معقبة، يقال ملك معقب وملائكة معقبة ثم معقبات جمع الجمع. وقرأ بعضهم: له معاقيب من بين يديه ومن خلفه، ومعاقيب جمع معقب. وقيل للملائكة معقبة على لفظ الملائكة، وقيل أنث لكثرة ذلك منهم نحو نسابة وعلامة وراوية. قاله الجوهري وغيره: والتعقيب العود بعد البدء. قال الله تعالى: ولا مدبرا ولم يعقب أي لم يرجع. وفي الحديث: معقبات لا يخيب قائلهن أي فاعلهن. فذكر التسبيح والتحميد والتكبير. قال أبو الهيثم: سمينا معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة، وكل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقبه. والمعقبات من الإبل اللواتي يقمن عند أعجاز الإبل المعتركات على الحوض، فإذا انصرفت ناقة دخلت مكانها أخرى. وقوله من بين يديه أي المستخفي بالليل والسارب بالنهار، يحفظونه من أمر الله. اختلف في هذا الحفظ، فقيل يحتمل أن يكون توكيل الملائكة بهم لحفظهم من الوحوش والهوام والأشياء المضرة لطفا منه به، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو مجلز: جاء رجل من مراد إلى علي رضي الله عنه فقال: احترس، فإن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبين قدر الله، وإن الأجل حصن حصينة. وعلى هذا يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله وبإذنه. فمن بمعنى الباء، وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. وقيل من بمعنى عن أي يحفظونه عن أمر الله، وهذا قريب من الأول أي حفظهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم. وهذا قول الحسن: تقول كثوته عن عري ومن عري. ومنه قوله عز وجل: أطعمهم من جوع أي عن جوع. وقيل يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تحل به عقوبة، لأن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفر، فإذا أصروا حان الأجل المضروب ونزلت بهم النقمة وتزل عنهم الحفظة المعقبات. ويقول يحفظونه من الجن، قال كعب: لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. فإذني الجن وملائكة العذاب من أمر الله، فخصهم بأن قال من أمر الله لأنهم غير معاينين، كما قال: قل الروح من أمر ربي أي ليس مما تشاهدونه أنتم. وقال الفراء في الكلام: تقديم وتأخير. تقديره: له معقبات من أمر الله من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وهو مروي عن مجاهد وابن جبير والنخعي. وعلى أن ملائكة العذاب والجن من أمر الله لا تقديم فيه ولا تأخير. وقال ابن جريج: إن المعنى يحفظون عليه عمله، فحذف المضاف. وقال قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. ويجوز إذا كانت المعقبات الملائكة أن تكون الهاء في له لله عز وجل كما ذكرنا، ويجوز أن تكون للمستخفي، فهذا قول. وقيل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن الملائكة تحفظه من أعدائه. وقد جرى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر، أي سواء منكم من أسر القول ومن جهر به في أنه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، بل له معقبات يحفظونه عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن يرجع هذا إلى جميع الرسل صلوات الله عليه، لأنه قد قال: ولكل قوم هاد، يحفظون الهادي من بين يديه ومن خلفه. وقول رابع: أن المراد بالآية السلاطين والأمراء الذين لهم قوم من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم، فإذا جاء أمر الله لم يغنوا عنهم من الله شيئا. قاله ابن عباس وعكرمة، وكذلك قال الضحاك: والسلطان المتحرس من أمر الله المشرك. وقد قيل إن في الكلام على هذا التأويل نفيا محذوفا تقديره لا يحفظونه من أمر الله تعالى، ذكره الماوردي. قال المهدوي: ومن جعل المعاقبات الحرس فالمعنى يحفظونه من أمن الله على ظنه وزعمه. قيل سواء من أسر القول ومن جهر به، فله حراس وأعوان يتعاقبون عليه فيحملونه على المعاصي ويحفظونه من أن ينجع فيه وعظ. وقال القشيري: وهذا لا يمنع الرب من الإنهار إلى أن يحق العذاب، وهو إذا غير هذا العاصم بنفسه بطول الإصرار فيصير ذلك سببا للعقوبة، فكأنه الذي يحد العقوبة بنفسه. فقوله يحفظونه من أمر الله أي من امتثال أمر الله. وقال عبد الرحمن بن زيد: المعاقبات ما يتعاقب من أمر الله تعالى وقضائه في عباده. قال الماوردي: ومن قال بهذا القول ففي تأويل قوله يحفظونه من أمر الله وجهان، أحدهما يحفظونه من الموت ما لم يأتي أجل، قاله الضحاك. الثاني يحفظونه من الجن والهوام المؤذية ما لم يأتي قدر، قاله أبو أمامة وكعب الأحبار، فإذا جاء المقتول خلوا عنه. والصحيح أن المعاقبات الملائكة، وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس واختاره النحاس، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار الحديث، رواه الأئمة. وروى ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس أنه قرأ له: معاقبات من بين يديه ورقباء من خلفه من أمر الله يحفظونه، فهذا قد بيّن المعنى. وقال كنانة العدوي: دخل عثمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العبد كم معه من ملك. قال: ملك عن يمينك يكتب الحسنات، وآخر عن شمالك يكتب السيئات، والذي على اليمين أمير على الذي على الشمال، فإذا عملت حسنة كتبت عشرة، وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي عن اليمين: أكتب؟ قال: لا، لعله يستغفر الله تعالى أو يتوب، فإذا قال ثلاثا قال: نعم اكتب، أرحم الله تعالى منه. فليس القرين هو ما أقل مراقبته لله عز وجل وأقل استحياءه منا. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وملكان من بين يديك ومن خلفك. يقول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وملك قابض على ناصيتك، فإذا تواضعت لله رفعك، وإذا تجبرت على الله قسمك. وملكان على شفتيك وليس يحفظان عليك إلى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك، وملكان على عينيك، فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي يتداولون، ملائكة الليل على ملائكة النهار، لأن ملائكة الليل ليسوا بملائكة النهار، فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي، وإبليس مع ابن آدم بالنهار وولده بالليل ذكره الثعلبي. قال الحسن: المعقبات أربعة أملاك، اثنان بالنهار واثنان بالليل يجتمعون عند صلاة الفجر. واختيار الطبري أن المعقبات المواكب بين أيدي الأمراء وخلفهم، والهاء في له لمن على ما تقدم. وقال العلماء رضوان الله عليهم: إن الله سبحانه جعل أوامره على وجهين، أحدهما قضى حلوله ووقوعه بصاحبه، فذلك لا يدفعه أحد ولا يغيره، والآخر قضى مجيئه ولم يقض حلوله ووقوعه، بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة والحفظ. قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم حتى يقع تغيير، إما منهم أو من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب، كما غير الله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الغماة ما بأنفسهم، إلى غير هذا من أمثلة الشريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب، بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والله أعلم. قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا هلاكا وعذابا فلا مرد له، وقيل: إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مرد لبلائه، وقيل: إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء ويعملوه، فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم حتى يبحث أحدهم عن حتفه بكفه ويسعى بقدمه إلى إراقة دمه، وما لهم من دونه من وال أي من ملجأ. ومعنى قول السدي: وقيل: من ناصر يمنعهم من عذابه. وقال الشاعر: ما في السماء سوى الرحمن من وال ووال وولي كقادر وقدير. حسبك. بارك الله فيك. مستدرك هي.